بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاصطفاء، فالاختيار هنا بعد الخلق، وربك يخلق ولا يخلق غيره سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله، وربك يخلق ما يشاء. ثم قال تعالى: ويختار، فبعدما يخلق فإنه يصطفي ويجتبي ويختار وحده، فله هذا عز وجل. ما كان لهم الخيرة، ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فهو أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه. يقول عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال عز وجل في الأنبياء: ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذه سنة مضطردة، أن الله سبحانه وتعالى يخلق من المخلوقات ما شاء، ثم يصطفي ويفضل بعضها على بعض. فقد خلق السماوات السبعة واختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، والجنة نفسها فضل الفردوس الأعلى على سائر الجنان، ثم اختار من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. أما الأنبياء فقد اختار الأنبياء من ولد آدم، ثم اختار الرسل من الأنبياء، ثم اختار أولي العزم من الرسل، ثم اختار منهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اختار الله عز وجل أيضا الصحابة من جملة العالمين، ثم اختار منهم السابقين الأولين، ثم اصطفى منهم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. اختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، واختار البلد الحرام على سائر البلاد، واختار بعض الأيام والشهور وفضل بعضها على بعض. فقد قال فقد قال تعالى: إلى الناس يوم الحج الأكبر، فخير الأيام يوم النحر، أفضل أيام الدنيا يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة. واختار من الأزمنة أيضا شهر رمضان، واختار من شهر رمضان العشر الأواخر، واختار منها ليلة القدر، اختار في أيام الأسبوع يوم الجمعة. من هذه الأيام التي اختارها الله سبحانه وتعالى وفضلها على ما عداها من الأيام، هذه الأيام التي نحن بصددها، وهي أيام العشر من ذي الحجة. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا مد في عمر الإنسان فإنما هذا استعتاب له، ويعطاه فرصة جديدة كي يستدرك ويصلح حاله مع الله تبارك وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. فإشارة إلى نعمة الامتداد في العمر، والإحياء التي تتجدد كلما نمت واستيقظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على أن أحياه بعد أن أماته في النوم، ويقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ولما أتى ثلاثة من الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، استضافهم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم دعا داعي الجهاد فخرج واحد منهم فاستشهد، ثم بعد وقت خرج أيضا الجهاد الثاني فاستشهد، أما الثالث فقد مات على فراشه. يقول الصحابي الذي أضافهم: فرأيت، يعني في الرؤيا، فرأيت الذي مات آخرا على فراشه أعلاهم درجة، يليه الثاني يليه الأول الذي استشهد أولا. فاستفسر عن تفسير هذه الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ما أنكرت من ذلك؟ أو ما أعجبك؟ ما الذي تتعجب منه من ذلك؟ إنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتسبيحه وتهليله إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى أو يقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني يغتنم الإنسان كل لحظة من لحظات عمره. يكفي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال أيضا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذن هذا فيما يتعلق باغتنام الأوقات عموما، فما بالك بأوقات الفضيلة العالية، خاصة هذه الأوقات المفضلة المختارة التي يضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة، وترتفع هذه الفضيلة إذا كان عموم الناس في غفلة عن استثمار هذه الأوقات. فالعبادة في وقت الغفلة فاضلة على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج كثرة الفتن والقتل واختلاط الأمور على الناس. العبادة في الهرج كهجرة إليه، لأن هذا وقت غفلة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالفضيلة تزداد إذا كان الوقت وقته، يعني وقت غفلة. وذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في الفارين. في هذه الأيام من الناس من يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويبلغه بيته الحرام، يعني يتردد إلى تلك المشاعر المقدسة، وينال شرف حج بيت الله تبارك وتعالى الحرام. لكن أغلب المسلمين يفوتهم الدنو من البيت الحرام بأجسادهم، لكنهم يؤمنه بقلوبهم في كل حين وآن، ويولون وجههم إليه حيثما كانوا. فإن حرموا الوصول إلى البيت فقلبهم موصول برب البيت. هؤلاء الذين عاقتهم المعاذير

في حد بيهمس في الإجابة. يوم الإيه؟ المزيد. أفضل أيام الآخرة يوم المزيد، يوم يتجلى الله لأهل الجنة فيرونه. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، لاجتماع أمهات العبادة فيه من صلاة وصيام وحج وصدقة وأضحية، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ولهذا سن فيه الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع. يعني إذا كان في تفاضل مكاني بين الحرم الشريف، بين مكة والمسجد الحرام والحرمين وبين سائر بقاع الدنيا، فكذلك أيام العشر أفضل بالنسبة لسائر أيام السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، ولم يقل ما من ليال، لأن أيام العشر فضلت بيوم عرفة، وليالي العشر الأواخر في رمضان فضلت بليلة القدر. ويوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، لأن أيام هنا تطلق على النهار. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بفجر يوم النحر فقال والفجر، ثم أقسم بالليالي العشر، وليالي العشر أي عشر ذي الحجة، وفي تفسيرها أقوال أخرى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن أيام العشر هي المقصودة من قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وصح عنه رضي الله عنه أنه قال الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق. أما النوع الثاني من الأدلة فيدل على فضل العمل في هذا العشر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقوله العمل الصالح يعم أمهات العبادة التي تجتمع في العشر الأول من ذي الحجة من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهو الأمر الذي لا يتأتى في غيرها. ولا شك أن من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر يعني التوبة، تجديد التوبة التي هي وظيفة العمر، والتي لم تحدد بوقت دون وقت أو مكان دون مكان. فمن الأعمال الصالحة تجديد التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا من هذه الأعمال الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني به النوافل المطلقة بعد الفرائض طبعا. أما القيام فيستحب أيضا، وإن لم يثبت في خصوصية قيام ليلة العيد شيء. بعض الناس بتفهم الأمر ده غلط، يعني هو الحديث الوارد في فضل قيام ليلة العيد حديث لا يصح، حديث باطل، لكن لا يعني هذا أنك تأتي بالذات في يوم العيد، يعني ناس تخصصها بالفعل وناس تخصصها بالترك. لو أن عادتك القيام وجاءت ليلة العيد تقوم، لا تمتنع وتقول أن قيامها بدعة، لا، تخصيصها بالقيام هو البدعة مش قيامها نفسه. زي لو واحد حيروح يزور المقابر يوم العيد، عادي زيارة عادية كده ما فيها شيء، لكن البدعة في إيه؟ تخصيص أيام العيد بالإيه؟ بالزيارة، زيارة المقابر، كما هو معلوم من البدع المنتشرة الآن في الناس. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة. وأما الصيام فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها قالت أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام عشراء والعشر يعني صيام ما يجوز من العشر وهو التسع، لأننا قد نهينا عن صيام يوم النحر يوم عيد. وفي رواية أبي داود وتسع ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. أما صوم عرفة فهو مستحب لكل أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويكره صيامه لمن كان حاجا ليتقوى على الدعاء. كذا الاعتكاف أيضا داخل في هذا العمل الصالح لقوله العمل الصالح. وأما استحباب ذكر الله عز وجل فيها فلقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ولا شك أن أفضل الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن الكريم. ومن أراد أن يضحي فيعني يحرم عليه أن يقص شعره وأظافره إذا دخلت العشر من ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وهذا رواه مسلم. وفي رواية إذا دخل العشر عنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وتحريم قص الشعر والأظافر يدخل فيه النتف والإزالة لأي من شعر البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ولعل الحكمة من ذلك أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار. أما أمد انقضاء مدة المنع فقد بينه صلى الله عليه وسلم حتى يضحي يحل له أخذ شعره وأظفاره بعد أن يضحي. فإذا انقضى العشر ووقعت الأضحية انتهى ذلك الأمد. إذن لا بد أن نلتفت إلى أن هذه الأيام التي بقي نصفها تقريبا يعني هي أيام في شهر كريم وموسم عظيم. وهن الأيام المعلومات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم الآيات. فلنتواصى بالمسارعة في الأعمال الصالحات والإكثار من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه أيام مضاعفة الحسنات. هذه أيام إجابة الدعوات. هذه أيام الإفاضات والنفحات. هذه أيام عتق الرقاب الموبقات. هذه مواسم الأرباح والمجاهدات عند ذوي الهمم العاليات. فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنوب والسيئات. ولا تذهب الأعمار منكم في الغفلات والتمادي في الشهوات فتندموا حين لا تنفع الندمات. ليالي العشر أوقات الإجابة فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة. هذا الشق الأول من كلامنا هذا المساء وهو التذكير بفضل العشر من ذي الحجة قبل أن تنصرم. فإنه إن كان قد مضى منها أيام فقد بقي منها ما يوازيها فنغتنم هذه الفرصة قبل أن تنفض. بقي أشياء يسيرة في بحث المفاضلة بين الصحابة يعني نكملها إن شاء الله تعالى. حاصل ما روي عن السلف في مسألة تقديم علي على عثمان أو التوقف فيهما روي عن بعض أئمة السلف تقديم علي على عثمان أو التوقف فيهما. لكن هذا المذهب مخالف لمذهب عموم الصحابة في تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. فإن كان قد روي عن بعض الأئمة تقديم علي على عثمان أو حتى التوقف فهذا قد رجع عنه الأئمة أو السلف واستقر مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان ثم علي. وهذا هو المذهب الحق الذي لا يجوز العدول عنه لثبوته بالأدلة الشرعية من السنة والإجماع. وثبت كما رأينا في حديث ابن عمر وإجماع الصحابة تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من قدم عليا ثم عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم حينما أجمعوا على تقديم عثمان لم يكونوا قد قصروا، فمن خالفهم فكأنهم قد يعني قصروا. كذلك قال حماد بن زيد وروي نحوه عن جماعة من الأئمة كسفيان الثوري والدارقطني وغيرهم، حتى أن بعض الأئمة قد تكلموا في تبديع من يقدم عليا على عثمان على قولين، على قولين. وروي عن بعضهم أنه قال: من قدم عليا على عثمان فعليه لعنة الله، وبعضهم قال فهو أحمق. لكن مثل هذا النوع من التفضيل، تفضيل عليه على عثمان، كما ذكرنا الخطب فيه إيه؟ يسير، وسبق أن فصلنا ذلك. لكن لعل كلام هؤلاء الأئمة العبارات الشديدة هذه يعني في من ثبت عنده إجماع الصحابة ثم بعد ذلك يقدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما. إذن فماذا عن أفضل الصحابة بعد الأربعة؟ يعني فرغنا من تفضيل الأربعة الراشدين بترتيبهم في الخلافة، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن ماذا من الصحابة بعد الأربعة؟ جاء في عقيدة الإمام أحمد وعلي بن المديني اللتين رواهما اللالكائي بسنده عنهما أنه يلي الخلفاء الثلاثة أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان في الفضل بقية أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهما لا يقدمان على علي أحدا بعد الثلاثة. واضح؟ فهو يعني أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي أصحاب الشورى: علي، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما في أهل السنة من يقول إن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه، أي من علي، بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى. وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. الحاصل أن بقية أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر فيهم من بعده يختارون أحدهم أفضل الصحابة بعد علي رضي الله عنه عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام أحمد: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. وقد نقل جماعة من أهل العلم أن أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم أصحاب الشورى المذكورون: وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة ابن الجراح. ثم من بعد العشرة أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ فقد وجبت لكم الجنة. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. بعد أهل بدر أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال فيهم عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. وقال أيضا في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. هؤلاء كانوا أكثر من 1400 صحابي كما في الحديث الصحيح، أكثر من 1400 صحابي. ذكر هذا الترتيب في الفضل بعد العشرة النووي وابن الصلاح وابن كثير، وذكر السفارني تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر، وقال هو الأصح، لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في أهل غزوة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وفي الآية الأخرى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فوصفهم في الموضعين بالعفو، هم أهل أحد، ووصف أهل البيعة بالرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين، وهو أعلى وأثنى وأفضل من العفو. قال: وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. إذن بعدما تكلمنا عن تفاضل الصحابة بعد الأربعة، لمن أفضل الصحابة بعد الأربعة، نعم، الآن ينتقل إلى الكلام على تفاضل جماعات الصحابة، جماعات الصحابة. فدل الكتاب الكريم على تفاضل جماعات الصحابة، مثلا قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أيضا جماعة السابقين الأولين المهاجرين والأنصار الذين نصروهم أفضل ممن دونهم. يقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا نص على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى. لكن من هم السابقون الأولون؟ اختلف في تعيين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على قولين، على أقوال. أحدها أنهم الذين صلوا إلى القبلتين، الذين صلوا إلى القبلتين. القول الثاني إنهم أهل بيعة الرضوان. القول الثالث إنهم أهل بدر. القول الرابع إنهم جميع الصحابة بلا استثناء، وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم تابعوهم من غير الصحابة. يبقى ده القول الرابع، إن الآية تشمل جميع الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ليس من الذين يعني أتوا بعدهما من الصحابة أنفسهم، لا هم التابعون. وهذه الأقوال المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين، وزاد المتأخرون قولين، أحدهما أنهم السابقون بالموت والشهادة، والثاني أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة. قال القرطبي: واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين من غير خلاف بينهم. ودل كتاب الله تعالى على تفضيل المهاجرين على الأنصار. يقول تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فقدم ذكر الذين هاجروا على الذين آووا ونصروا. إذن المهاجرون أفضل من الأنصار. هنا نناقش تفضيل الجماعات، جماعة المهاجرين على جماعة الأنصار. وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فبدأ بذكر المهاجرين ثم بذكر الأنصار. وقال أيضا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم المهاجرون. فبدأ بذكر المهاجرين ثم الأنصار. وأفرد عز وجل ذكر المهاجرين في مواضع من كتابه كقوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال أيضا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هناك جملة من الآيات التي تعرضت للمهاجرين والأنصار دائما تقدم ذكرى المهاجرين، بل إن هناك جملة من الآيات اقتصرت على ذكر فضيلة المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. يقول شيخ الإسلام وهو يشرح أصول أهل السنة أو أصول عقيدة أهل السنة: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، والفتح هنا هو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وفي عقيدة الإمام أحمد أنه كان يقول: أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان، وخيرهم وأفضلهم أهل بدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأعيانهم الأربعون أهل الدار، وخيرهم عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو عنهم راض، وأعيانهم أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين، وأفضلهم الخلفاء الأربعة. أما عدد طبقات الصحابة التي اختلفوا في عددها، فقال السيوطي في شرح التقريب: واختلف في عدد طبقاتهم أي الصحابة باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد 5 طبقات وجعلهم الحاكم 12 طبقة. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. طيب، إذن ما هي مراتب الصحابة عند الحاكم؟ أولا: قوم أسلموا بمكة، يليهم أصحاب دار الندوة، يليهم المهاجرة إلى الحبشة، يليهم أصحاب بيعة العقبة الأولى، يليهم في المرتبة 5 أصحاب بيعة العقبة، سادسا: أول المهاجرين الذين وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد، طبق 7 أهل بدر، طبق 8 المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، 9 أهل بيعة الرضوان، 10 المهاجرة بين الحديبية والفتح، 11 الذين أسلموا يوم الفتح، 12 صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة. فالمراتب السبع الأولى هي المراتب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هو أسلموا بمكة وأصحاب دار الندوة، والمهاجرون إلى الحبشة وأصحاب بيعة العقبة الأولى وأصحاب بيعة العقبة، وأول المهاجرين الذين وصلوا والنبي في قباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد، وأهل بدر. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما ابن الجوزي والذي يظن أنه ترجم على نفس ترتيب ابن سعد، فالطبقة الأولى هي على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار وحلفائهم ومواليه، الطبقة الثانية من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديم، الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعدها، الرابعة من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك، 5 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان. فطبعا التقسيم هذا العلماء أرادوا منه معرفة الصحابة، من هو الصحابي ومن ليس بصحابي، ولم يريدوا ذكر التفاضل، إلا أنهم اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل في التقسيم. المبحث الأخير في هذا الموضوع هو تفاضل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. فكما وقع التفاضل بين الصحابة فإنه أيضا واقع بين الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. ولقد ثبت في الكتاب والسنة تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وخديجة وعائشة خاصة، وابنته فاطمة رضي الله عنه وابنته فاطمة رضي الله عنهن على جميع الصحابيات. قال تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. فهذا في تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وأنه لا يلحقهن في فضلهن إن اتقين الله أحد من النساء، فهن أكرم على الله من غيرهن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وهذا متفق عليه، وهو نص في تفضيل خديجة رضي الله عنها. وقال في تفضيل عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقال في فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا متفق عليه. وفي لفظ: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وهذا رواه البخاري. اشتهر الخلاف في خديجة وعائشة وفاطمة أيهن أفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، يعني على الجملة خديجة وعائشة وفاطمة. وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل. إذا نظرنا في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن، وجدنا أن اللفظ الوارد في تفضيل خديجة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة، يتضح معناه بمعرفة الضمير على أي شيء يعود. ورد ما يفسر ذلك صريحا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، على نساء أمتي. وهذا صححه الحافظ ابن حجر: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، وخير نسائها مقصود به إيه؟ نساء الأمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. فهذا النص في خديجة يدل على أنها أفضل نساء الأمة. ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة رضي الله تعالى عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي لفظ: سيدة نساء أهل الجنة. فهو صريح لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل، وهو نص في أنها أفضل نساء الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. وقد شاركت أمها خديجة في هذا التفضيل، فهي وأمها أفضل نساء أهل الجنة، وهي وأمها أفضل نساء الأمة، بهذا وردت النصوص. وأما اللفظ الوارد في تفضيل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة كما يقول الحافظ ابن حجر، يقول رحمه الله: وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله تعالى عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ. وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. ومحصل القول في الحديث أنه دال على أفضلية عائشة، يعني هي أفضل من غيرها، لكن لا يستلزم الأفضلية المطلقة، إذ هو مقيد بما ورد في خديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا الحديث يدل على تفضيل عائشة على النساء إلا خديجة وفاطمة، هذا يعني هو المقصود، تفضيل عائشة على النساء إلا خديجة وفاطمة، فهي أفضل النساء بعد خديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. انتظر. وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، فقال عائشة وهو متفق عليه، فإن ابن حبان رحمه الله دلل على تقييده في نسائه صلى الله عليه وسلم، فقد عقد عنوانا في صحيحه فقال ذكر خبر وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث، وأخرج تحته حديث عمرو بلفظ قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليه، قال عائشة، فقلت إني لست أعني النساء إنما أعني الرجال، فقال أبو بكر أو قال أبوها. إذن هنا بقى الحديث لما سئل أي الناس أحب إليك فقال عائشة، يبقى نفهم الناس هنا على أنها المقصود بها إيه؟ نعم النساء، أي الناس يقصد بها إيه؟ النساء، واضح؟ ثم قال ابن حبان ذكر الخبر الدال على أن مخرج هذا السؤال معا كان به دون سائر النساء في فاطمة وغيرها، يبقى أي الناس يعني أي النساء، يعني أي أهلك أو زوجاتك أحب إليك، طبعا بإخراج يعني خديجة رضي الله عنها. وأخرج بسنده عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل له ليس عن أهلك نسأل، يعني أحب أهلك، وهذا معروف أنها كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فتحمل كلمة أي الناس يعني إيه أي نسائك أو أهلك، من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل له ليس عن أهلك نسأل، قال فأبوها. أيضا هذا الحديث يحمل على أنه أراد الأحياء من زوجاته حينما سئل هذا السؤال، فلا يدخل فيه خديجة، واضح؟ فالسؤال عن الأحياء من أهله أو من نسائه الموجودات حين السؤال، ثم هو وإن دل على عموم تفضيلها رضي الله عنها إلا أنه مقيد بالنص في خديجة وفاطمة، والله تعالى أعلم. فالنصوص تدل دلالة بينة لا تحتاج إلى تأويل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها تلي خديجة وفاطمة في الفضل رضي الله عنهن أجمعين، وعلى المخالف أن يأتي بالدليل على استثناء عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل من خديجة وفاطمة أنها أفضل أهل الجنة وأنها سيدة نساء هذه الأمة، على أن لعائشة رضي الله تعالى عنها من الفضائل كالعلم مثلا ما تختص به عن خديجة وفاطمة رضي الله عنهن، وفضائلها رضي الله عنها لا تحصر، إلا أن هذا على نحو ما تقرر من أنه لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق، ثبوت خصوصية شيء من الفضائل خاصة بشخص معين لا يعني أنه أفضل من غيره فضلا إيه؟ مطلقا. وكتب المناقب طبعا في السنن والجوامع يعني أكبر دليل على ذلك، فهناك من الصحابة من اختص بشيء معين، لكن لا يستلزم ذلك تفضيله مطلقا على من عداه. هذا والنص لم يرد بتفضيل خديجة أو فاطمة على عائشة لفظا كما ورد بتفضيل أبي بكر على عمر مثلا، ولولا ما حدث من الكلام في هذا الأمر واشتهار الخلاف فيه حتى أنه قد ألف فيه لكان الواجب الأخذ بالأصل، وهو أن يسعنا ما ورد في الشرع من إقرار ما جاء من الفضل لخديجة وما جاء منه لفاطمة وما جاء منه لعائشة على ما ورد في النصوص من غير تعرض للمفاضلة بينهن. فإن دعت حاجة شرعية لذكر المفاضلة بينهن ذكرت والله تعالى أعلم. قامت بعض الأدلة غير التي ذكرت على تفضيل خديجة على عائشة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق هنا بقى؟ إن في حالة خديجة كان السلام من الله عليها رضي الله عنها، أما في حالة عائشة فمن الذي سلم؟ جبريل. فالسلام لخديجة رضي الله تعالى عنها كان من الرب سبحانه وتعالى ومن جبريل، ولعائشة رضي الله عنها من جبريل فقط. وفي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فقد أبدلك الله خيرا منها. قالت هذا في سياق الغيرة الفطرية التي تكون بين الضرائر. ما تذكر من عجوز كان كثيرا ما يذكرها رضي الله عنه، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فقد أبدلك الله خيرا منها. وورد في هذه القصة في غير الصحيحين بأسانيد حسان زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام، حتى أقسمت عائشة ألا تذكر خديجة بعد ذلك إلا بخير. وفي رواية زيادة قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا هو الشاهد، ما أبدلني الله خيرا منها، فيه دلالة واضحة على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ولقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وهذا أخرجه البخاري. فهذا أيضا مما يؤيد تفضيل خديجة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها. وقد قال ابن العربي في خديجة رضي الله عنها: وهي أفضل نساء الأمة من غير خلاف. وقال الحافظ ابن حجر: رد كلام ابن العربي، رد بأن الخلاف ثابت قديما، وإن كان الراجح أفضلية خديجة. وعائشة رضي الله تعالى عنها أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، لأنه لم يقيد من عموم تفضيلها على النساء إلا خديجة وفاطمة بالنص. ولقد ورد فيما لا يحصى من النصوص ما يدل على تفضيلها رضي الله عنها على بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم، كحديث: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنما نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بأن يهدوا إليه حيث كان أو حيث دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا أخرجه البخاري. وفي رواية أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في مسلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن، سكن لم يقل أين يومي غدا، وهذا أيضا في البخاري. وروي أن زيادا بعث إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال وفضل عائشة، فجعل مبعوثه يعتذر إلى أم سلمة فقالت يعتذر إلينا زياد، فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلا من زياد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذن ترتيب نساء الأمة: خديجة وفاطمة، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الأمة، لقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وإنما خصت فاطمة رضي الله تعالى عنها من عموم الآية بقوله فيها إنها سيدة نساء الأمة، وقد قيل إن الإجماع انعقد على أفضلية فاطمة رضي الله عنها. والحاصل أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنات على الإطلاق، وأفضلهن خديجة، وقد شاركتها ابنتها فاطمة في كونها أفضل نساء الأمة، ثم بعد خديجة عائشة، ثم بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. وفي حديث عائشة الطويل الذي فيه ما وقع لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والمتاعب لما خرجت من مكة بعد قدوم أبيها صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عليه الصلاة والسلام في زينب هي أفضل بناتي أصيبت في. وهذا يشكل مع ما ورد في فاطمة من التفضيل، لأنه يدل على أن زينب أفضل من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقد أجاب الطحاوي عن هذا الإشكال بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله لفاطمة من الفضائل والأحوال الشريفة ما لم يشاركها فيه أحد من نساء الأمة. قال أي الطحاوي: وكانت فاطمة قبل ذلك الوقت الذي استحقت زينب واستحقت من الفضيلة صغيرة غير بالغة، مما لا يجري لها ثواب بطاعتها ولا عقاب بخلافها. وذكر ابن حجر وجها آخر في الجواب وهو احتمال تقدير من، يعني في شأن زينب هي أفضل بناتي، يعني هي من أفضل بناتي رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أخيرا، هل يكون في غير الصحابة من يفضل بعضهم؟ هل يمكن أن يأتي شخص بعد الصحابة لم يكن صحابة يكون أفضل من بعض الصحابة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تنازع الناس هل في غير الصحابة من هو خير من بعضهم على قولين. قال ذلك عقب قوله في كلام الله: وبينا أن تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، كما أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك، بل في القرن الثالث من هو خير من كثير ممن في القرن الثاني. وقال أيضا شيخ الإسلام: لا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وقال ابن حجر في شرح حديث: خير القرون قرني. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو إلى الأفراد محل بحث، وإلى الثاني نحى الجمهور، والأول قواه ابن عبد البر. وقال القسطلاني: ذهب أبو عمر ابن عبد البر